بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 39 ليوم الخميس الموافق 19 من شهر صفر 36,400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: باب الاعتكاف. قال: هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، ويسن كل وقت وأقله ساعة، ويصح بلا صوم ويلزم بالنذر. قال: وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل، وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى. ختم ما يتعلق بكتاب الصيام بهذا الباب، وهو باب الاعتكاف. وإن كان هناك ليس هناك تلازم بين الاعتكاف وبين الصيام إلا من وجه، لكن لما كان هذا الاعتكاف من السنة، والسنة فيه أن يكون في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان وفي العشر الأواخر منه، كانت تلك المناسبة بين الاعتكاف وبين الصيام. وإلا فعلى ما سيأتي بأنه ليس من شرط الاعتكاف الصيام، فقد يعتكف الإنسان وهو في ليل أو في نهار غير صائم، لكن لا شك أن ذلك من سنته، ومن هنا كانت مناسبته. ولذلك فعامة العلماء يذكرون باب الاعتكاف ضمن كتاب الصيام، وهو لا شك سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أشبه بأنه يداوم على ذلك، فاعتكف في العشر الأوائل من رمضان، ثم في الأوسط منه، ثم بعد ذلك كان يعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر منه. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أزواجه أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله سبحانه وتعالى، كان أو كنا يعتكفن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. إذن فهذا سنة مؤكدة يحسن الفعلها والقيام بها، والغرض من ذلك والقصد من ذلك هو أن يتفرغ، لأنه بين بأن الاعتكاف، والاعتكاف كما قيل هو اللزوم، لزوم الشيء والدوام عليه، وعرف في الاصطلاح بأنه لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، فهذا هو تعريفه في الاصطلاح. وقد يزاد بعد ذلك من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، قد يزاد في تمام التعريف الاصطلاحي هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى من شخص مخصوص، يعني ليس كل شخص، وإنما من سيأتي من يصح اعتكافه وعلى صفة مخصوصة. إذن فالاعتكاف الغرض منه أن ينقطع الإنسان عن مشاغل الدنيا وأمورها وهمومها وما شابه ذلك من أشغالها، ويتفرغ وينقطع لله سبحانه وتعالى، متدبرا آياته ويتلو آيات الله سبحانه وتعالى ويتدبر في ذلك. فلا شك أن في ذلك أو بذلك تزكو نفسه وتكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون في ذلك مزيد من التقوى في هذا الباب. إذن بين في أن هذا الاعتكاف من حيث الاصطلاح هو لزوم مسجد لطاعة، بمعنى الملازمة والمداومة واللبث في هذا المسجد. وهذا المسجد وهذا اللزوم في المسجد لأي غرض؟ قال: لطاعة الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أنه ليس لغرض آخر، كان يأتي للمسجد فقط لمجرد الإقامة أو ليحترف فيه أو ليصنع فيه شيئا أو يكون شغلا في مشاغل الأمور الدنيا، لا، وإنما هو لأن يكون لله سبحانه وتعالى ولطاعة الله سبحانه وتعالى، بمعنى صلاة وقراءة للقرآن وذكرا لله سبحانه وتعالى. قد يقال بأنه لا مانع من طلب العلم، وإن كان في الغالب كثير، لأن طلب العلم هو من التعبد، لكن كان العلماء يقولون بأن الأولى أن حتى فيما يتعلق بطلب العلم ألا ينشغل به، لأن فيه نوع من الشغل بأمور الدنيا، وإن كان العلم هو وإن كان عبادة من جهة لكن فيه تعلق بأمور الدنيا، ويرون بأن الأولى في ذلك هو أن يتفرغ للعبادة صلاة وذكرا وتلاوة للقرآن، يعني أثر ذلك عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأثر كذلك عن الإمام أحمد، هو الأولى أن يتفرغ للطاعة بالقرب من الصلاة والذكر والتلاوة لا أن يخص أو يشرك ذلك، وإن كان في طبعا لو أخذ شيئا قليلا من العلم لا يضر بذلك، لكن لا يكون همه بمعنى يأتي بكتبه ومكتبته ويكون ملازما في القراءة، يقول بأن الغرض من هذا الاعتكاف هو أن يتفرغ للعبادة لله سبحانه وتعالى لعله يكون بذلك أكثر تقوى وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قيل بعد ذلك بأنه من شخص مخصوص، وهذا هو الذي مر بأنه من سائر العبادات، بمعنى أن من شرط ذلك أن يكون مسلما فلا يصح الاعتكاف وما شابه ذلك من غير مسلم، بل يقولون أن من شرط ذلك وهو الشخص المخصوص ألا يجب عليه الغسل، ومعنى ذلك أن المرأة لو كانت حائضا فوجب عليه الغسل فإنها تخرج من المسجد لأنها ممنوعة من اللبث في المسجد، إذن من شرط ذلك أي من هذا الشخص المخصوص ألا يجب عليه الغسل، ولو كان جنبا فعليه أن لا يلبث في المسجد، لأنه أيضا كذلك الجنب منهي عن اللبث في المسجد، فعند ذلك يخرج ويغتسل، أو على ما مر معنا في كتاب الطهارة له أن يتوضأ، بمعنى لو احتلم في أول الليل ولم يشأ أن يغتسل في أول الليل فإنه يتوضأ ويعود إلى المسجد، لكن معنى ذلك أنه خفف ما عليه من الحدث. على صفة مخصوصة، هذه الصفة التي سبقت الإشارة إليها وهي الطاعة لله سبحانه وتعالى، بمعنى لا يكون همه لأجل الدنيا أو لأعمال من الدنيا أو لشغل من أعمال الدنيا، وعلى ما ستأتي الإشارة إليه مما يبطله، ومعنى ذلك يتجنب تلك المبطلات، وعند ذلك يكون هذا الاعتكاف على هذه الصفة المخصوصة. قال أقل ذلك في مقدار هذا الزمن، ما مقدار هذا الاعتكاف؟ قال أقله ساعة، والمراد هنا بالساعة الوقتية وليست الساعة الزمنية التي هي 60 دقيقة، كما يقال انتظرتك ساعة، ولعله لا يقصد أنها 60 دقيقة وهذا كان مستعملا، والمراد أني انتظرتك مدة من الزمن، قد تكون أكثر من الساعة الزمنية وقد تكون أقل من ذلك، ومعنى ذلك أن من جاء بعد صلاة المغرب الآن في هذا الوقت وهو ليس وقت صيام مثلا، وأراد أن يجلس إلى ما بعد العشاء أو بعد صلاة الفجر وأراد أن ينتظر إلى الإشراق، فهو يجلس ساعة أو نحو من الساعة، فله في هذه الحال أن ينوي الاعتكاف، ويكون في هذا أيضا يكون معتكفا. ومن هنا قيل بأن الاعتكاف ليس من شرطه ماذا؟ ليس من شرطه الصيام، فيصح أن يكون ليلا، ولا شك أنه لا يكون صائما، أو ساعة فقط من نهار، ولا يلزم في ذلك أن يكون صائما، إذن هذا هو أقله، وكما قلت الساعة هنا ليست التي هي 60 دقيقة وإنما وقتا من الزمن. قال ويصح بلا صوم، هذا يؤكد ذلك، وهو أن ليس من شرط الاعتكاف أن يكون صائما، لكن قال ماذا؟ ويلزم بالنذر، أي ويلزم الصوم بالنذر، بمعنى لو نوى أو نذر أن يعتكف 3 أيام، فمعنى ذلك أصبح من لازم هذا الاعتكاف أن يصوم، ومن هنا كانت هذه المناسبة وإلحاق كتاب الاعتكاف أو باب الاعتكاف بكتاب الصيام، فلو نذر 10 أيام، يعني لم ينذر فقط مجرد ساعة، وإنما نذر يوما أن يعتكف يوما أو 10 أيام 3 أيام، كما سيأتينا في باب النذر، إما معلقا بشيء، إن نجحت إن توظفت إن حصل شيء فلله علي أن أعتكف في ذلك المسجد 3 أيام، إذن هنا لما نذر هذا الاعتكاف مدة من الزمن أي ليست ساعة، فعند ذلك يكون من لازم هذا النذر أن يكون مع الاعتكاف، من لازم هذا الاعتكاف أن يكون معه الصوم، فيكون صائما في هذا الاعتكاف. قال بعد ذلك وإن نذره، أي نذر هذا الاعتكاف في مسجد من المساجد، أو الصلاة أي أن نصلي، نذر أن يصلي لله سبحانه وتعالى في مسجد، لكن اشترط في هذا المسجد غير 3، وهذه المساجد 3 سيأتي بيانها، وهي المسجد الحرام ومسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فإن نذر نذرا بمعنى أن يعتكف في هذا المسجد أو أن يصلي في هذا المسجد وهو غير هذه 3، قال ماذا؟ فله فعله في غيره، بمعنى نذر أن يصلي في هذا المسجد في مسجد قومه أو بلده أو ما شابه ذلك في مسجد قباء أن أصلي 10 ركعات أن أعتكف فيه يوما أو يومين، فعند ذلك يقال بأن ذلك لا يلزمك بمعنى لم يكن من أهل المدينة أو حتى لو كان من أهل المدينة فنذر أن يعتكف في ذلك المسجد بعينه، حدد مسجدا معينا سواء كان في بلده أو كما قلت أو في غير بلده، وأن يعتكف فيه عدة أيام أو أن يصلي فيه عددا من الصلوات، فعند ذلك لا يلزمه أن يفعله في ذلك أي في ذلك المسجد، بل يقولون إذا كان ذلك في مكان آخر بمعنى يحتاج إلى سفر فإنه لا تشد الرحل له، يعني كونه ينذر أو أن يعتكف أو أن يصلي في مسجد قباء لمجرد كونه مسجد قباء فيقول هنا لا يجوز له شد الرحل، لأنه على ما مضت الإشارة إليه مرارا قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد وليس منها مسجد قباء أو مسجد فلان من الناس أو بلد معين من الناس، وإنما يكفيه بعد ذلك أن يفعله في غيره، بمعنى لو كان في هذه المدينة فنوى أن يعتكف في مسجد قباء بمعنى ليس في مسجد حيه يقال له اكتفي بمسجد حيك، لكن لو ذهب إلى مسجد قباء لا حرج لأنه ليس فيه شد رحل، لكن لو كان في بلد خارج عن المدينة ونذر أن يعتكف في مسجد قباء يقال له ماذا؟ لا توفي بنذرك لأنه لا يجوز لك أن تشد الرحل لأجل مسجد قباء، وإنما وأوفي بنذرك في مكانك. استثنى من ذلك قال أو في أحدها، لو كان هذا النذر في أحد هذه المساجد 3 التي هي مسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام بمكة أو المسجد الأقصى، فهنا نذر في أحدها ماذا قال؟ فله فعله فيه أي في هذا المسجد وفي الأفضل، بمعنى من نذر أن يعتكف في المسجد مسجد المدينة وهو في المدينة يقال له ماذا؟ لك أن تفعله فيه. كان في غير المدينة قال نذرت بأن أعتكف عدة أيام 3 أيام في مسجد المدينة يقال له ماذا؟ لك أن توفي بنذرك في مسجد المدينة ولك أن توفي بذلك في ما هو أفضل منه، والذي هو أفضل من مسجد المدينة مسجد مكة، فلو كان الناذر مكيا يقال له أوفي بنذرك في المسجد الحرام ويكفيك هذا، وهنا لو كان في المدينة ونذر أن يعتكف أو أن يصلي في المسجد الأقصى يقال له ماذا؟ أوفي بنذرك في هذا المكان لأنه أفضل من المسجد الأقصى، لكن لو كان في المدينة ونذر أن يعتكف أو أن يصلي في المسجد الحرام يقال له لا بد أن تذهب إلى المسجد الحرام لأنك نذرت الصلاة فيه أو الاعتكاف فيه وليس هناك أفضل منه. هذا هو قوله وفي أحدها فله فعله أي في هذه المساجد 3 وفي الأفضل أي من هذه 3، فإن كان في مسجد مكة فلا بد من الوفاء فيه، إن كان في المسجد الأقصى فله الوفاء فيه إن تيسر له أو يفي بمكان آخر كمسجد المدينة أو مسجد مكة. لذلك احتاج بعد ذلك أن يبين هذه المساجد أيها أفضل من بعض، قال أفضلها المسجد الحرام لأن المضاعفة فيه 100,000 صلاة، ثم قال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه مضاعفة 1,000 صلاة، ثم قال المسجد الأقصى والمضاعفة فيه 500 صلاة، إذا من نذر الاعتكاف أو الصلاة فيها لا يمكن أن يحقق ذلك في مسجد آخر، لا يمكن أن يحققه في مسجد قباء أو مسجد آخر، فلا بد من أن يفي بهذا النذر في هذه المساجد أو في أفضل منها إن كان النذر في الأدنى. نعم. قال وفقه الله ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لحاجة، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط، ويسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. قال ويفسد بوطئ فرج وإنزال بمباشرة وسكر وخروج بلا حاجة ونية خروج ولو لم يخرج، ويلزمه كفارة يمين إن كان منذورا معينا. إذن هذه صفة الاعتكاف، ما يجب عليه أن يفعله وما يجب عليه أن يجتنبه، ثم بعد ذلك يخل هذا باعتكافه. قال في هذا الاعتكاف ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لحاجة، فمن اعتكف أو نوى نذر الاعتكاف عدة أيام، بمعنى ليس ساعة وإنما عدة أيام، عشرة أيام، كان يكون العشر الأواخر من رمضان أو خمسة منها، بمعنى أن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لا يلزم أن يكون الاعتكاف لها جميعا، بل يمكن أن يعتكف فيها يومين أو ثلاثة أو خمسة أو أقل من ذلك، أو وهي السنة أن يعتكف العشر الأواخر. والقصد من هذا الاعتكاف في هذه العشر الأواخر هو تحري ليلة القدر، ولا شك أن الاعتكاف به أي في هذه العشر يكون أحرى أن يدرك الإنسان هذه الليلة وهو على هذه العبادة. إذن من نذر الاعتكاف قال ماذا؟ لا يخرج، لأن الاعتكاف كما قلنا هو اللزوم، بمعنى أن يلزم المسجد ويظل فيه ولا يخرج منه. استثنى من ذلك ماذا؟ إلا لحاجة، بمعنى إما أن تكون ما يسمى بحاجة الإنسان، أي بمعنى قضاء حاجته من بول أو غائط، وهذه لا شك أنها لا تفعل في المساجد، وإنما لابد أن يخرج إلى خارج المسجد، ما يسمى بدورات المياه، سواء كانت عامة أو في بيته أو نحو من ذلك، إذن لهذه الحاجة. وقد تكون الحاجة أيضا كذلك الطعام، إذا كان، ولا شك أن هذه من حاجة الإنسان إلى الغذاء والشراب، وإن كان المسجد أحيانا لا يؤتى فيه بطعام أو لا يسمح بإدخال الطعام فيه، فعند ذلك له أن يذهب ويخرج كما يقال لأجل أن يحقق هذه الحاجة من الطعام والشراب، بمعنى إذا كان ليس هناك من يأتي به وليس هناك موائد تجعل عند المسجد أو عند أبوابه أو نحو من ذلك، فله أن يذهب ويتناول شيئا من الطعام، لكن يكون ذلك بقدر الحاجة، لأن هنا جعل ذلك من الحاجة، فإذا كان هذا من الحاجة ولا شك أن الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب، إذن يكون خروجه بقدر هذه الحاجة، ولذلك لابد كما قالوا بأنه لا يخرج إلا بما يقضي به حاجته في أقرب مكان، بمعنى يمكن أن يقضي حاجته في هذا المكان لا يتمادى إلى غيره. وإذا كان كما لعله الآن في المسجد النبوي يمنعون أو نحو من ذلك محافظة على الفرش ونحوها، فكان في ما يسمى بساحاته أو نحو من ذلك من رحبته، ويمكن أن يؤتى له بطعام فلا يتجاوز ذلك المكان، بمعنى إذا كان بالإمكان أن يأتي أو يجد طعاما يأتي إلى رحبة المسجد أو في داخل المسجد لا يقول أنا أذهب وأتعشى مع أهلي وأبنائي ونحو من ذلك. إذن هذا الخروج لابد أن يكون مقدرا بقدر هذه الحاجة. قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط، بمعنى أنه يمتنع من الخروج، لأن الاعتكاف كما مر هو لزوم المسجد اللبث فيه والاعتكاف به وعدم الخروج إلا لهذه الحاجات الضرورية التي لا بد منها ولا يستغني عنها. فإن كان هناك له مريض من قريب أو ابن أو مجوز أو ما شابه ذلك فإنه لا يذهب لزيارته، وكذلك لا يشهد جنازة، إذا جاءت جنازة فإنه لا يشهدها ولا يشيعها إلى أن تدفن. استثنى من ذلك قال إلا بشرط، لأن هذه يعد نوعا من القرب، يعني زيارة المريض، زيارة المريض وكذلك ما يتعلق بتشييع الجنازة والذهاب بها ومعها، هذا نوع من القرب، لكن هذه القرب تقتضي ماذا؟ الخروج من المسجد. فعند ذلك إذا اشترط عند نيته وعند دخوله لهذا المعتكف بأني أشهد مثلا فلان قريبه أو أشهد مطلقا إذا مرض أحد من زملائي أو أحد من أقربائي أو مريضا معينا يعرفه بأنه سيعوده، فاشترط ذلك في نيته، أو كذلك فيما يتعلق بتشييع الجنازة بأن يشيعها ويكون معها حتى تدفن لينال الأجر في ذلك، ولا شك أن من شيعها حتى تدفن فله قيراط، ومن صلى مع في عليها كان له قيراط، إذن هو لا يريد أن يفرط في هذا القيراط الآخر واشترط ذلك، فعند ذلك له شرطه. لكن على كل حال ليس له أن يشترط أن يذهب مثلا لعمل، يقول أنا موظف وسأذهب إلى عملي ثم أعود بعد ذلك وأعتكف، إذن هذا يكون بعد ذلك ليس له هذا الاشتراط، لكن له أن يعتكف، بمعنى إنسان موظف يعمل ست ساعات سبع ساعات ونحو من ذلك، ليس له الاشتراط، بمعنى يعتكف عشرة الأيام من رمضان ويشترط في ذلك الخروج لعمله أو الخروج لمتجره في ساعات العمل أو ما شابه ذلك من أمور تجارته وحياته الدنيا، هذا في الواقع يناقض الاعتكاف، لأن الاعتكاف في العبادات، وقلنا هذا الاشتراط قبل ذلك في المرض لزيارة المريض أو للتشييع لأنها عبادات فهي نوع من القرب، لكن هذه من أمور الدنيا وهي تتناقض مع الاعتكاف، فهنا ليس له حق الاشتراط، لكن كما قلنا قبل قليل ليس يلزمه الاعتكاف العشر الأيام كلها، لكن إذا انتهى من عمله وجاء مثلا من بعد الظهر أو من بعد العصر فينوي الاعتكاف إلى الفجر فله ذلك، لأن الاعتكاف يمكن أن يكون ساعة، فعند ذلك يكون اعتكافه في كل يوم بحسبه، لكن إن نواه متصلا 10 أيام 3 أيام فليس له أن يخرج في أمور الدنيا وكسبها وتحصيل معاشه فيها. ثم بعد ذلك أكد على ما يتعلق بهذا، لأن هذا الاعتكاف وهذا اللزوم يكون للعبادة، فقال ويسن اشتغاله بالقرب، بمعنى لو لم يشتغل بالقرب وإنما مكث وأصبح في حديث الدنيا دون أن يخوض في أمور محرمة فعلى كل حال يسمى هذا اعتكافا، لكنه في الواقع ينبغي، وهذا هو الأصل في الاعتكاف، أن يتفرغ للعبادة، فيشتغل عند ذلك كما قلت بالقرب، من صلاة، من تلاوة للقرآن، من تدبر، من ذكر لله سبحانه وتعالى، حتى كما قلت بأن الإمام مالك والإمام أحمد يريان عدم الاشتغال بمسائل العلم وطلب العلم، لكن لو اشتغل الشيء اليسير، لكن كما يقال لا يأتي بمكتبته أو نحو من ذلك ويصبح مجال بحثه فيما يتعلق في هذه الأيام، يقول أنا معتكف، وهو في الواقع لعله يمضي الساعات الطوال كلها في كتبه ومسائل العلم، لكن يكون هذا هو مزيد للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك بذكره وبالصلاة ونحوها من هذه العبادات. مما يسن كما قال اجتنابه ما لا يعنيه، يعني عن الأمور التي لا تعنيه ولا تهمه ينبغي أن يجتنبها، وخاصة فيما يتعلق بأحاديث الناس، يعني كثير من المعتكفين إذا اعتكف أصبح لعله كما يقول مع أصحابه وأصدقائه، وأصبح مجال الحديث، إن لم يكن الحديث أيضا كذلك قد يكون في لغو، قد يكون في باطل من نميمة وغيبة وما شابه ذلك، فهذا في الواقع ينبغي أن يجتنبه، وإنما يتفرغ بقدر الإمكان للعبادة لله سبحانه وتعالى، لكن لا يعني ذلك أن ذلك ممنوعا. ولذلك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أحد أمهات المؤمنين فجاءته تزوره، فقام عليه الصلاة والسلام فشيعها إلى أن خرجت من المسجد، بمعنى أن يأتي حديث، يأتي له ابن، يأتي له أخ وما شابه ذلك، التقى بصديق، التقى بقريب، لا يقال له أنك يعني تمتنع من السلام معه أو تجلس معه أو تحدثه بأمور الدنيا أو فيما يتعلق بمعنى حياته وصحته وأبنائه وما شابه ذلك، لا يعني ذلك، وإنما الذي يعني هو عدم الانشغال وعدم التمادي في أمور الدنيا والحديث فيها، وإنما يكون انشغاله الأكبر والأهم بالتقرب لله سبحانه وتعالى صلاة وذكرا وتلاوة للقرآن. لما ذكر ما يسن وما يسن كذلك اجتنابه، ما يسن فعله وما يسن اجتنابه، أخذ في بيان مبطلات هذا الاعتكاف وهو ما يفسده، بمعنى هذه الأشياء تفسد وتبطل الاعتكاف. قال ماذا ويفسده، أي ويفسد هذا الاعتكاف؟ قال بوطئ فرج، بمعنى إذا حصل في هذا الاعتكاف، والاعتكاف هو في المسجد طبعا، ولا ينبغي أن يكون ذلك الوطء في داخل المسجد، لكن لو حصل يعني كما كان إلى وقت ليس بالبعيد في المسجد النبوي أو كما في لعله في مساجد أخرى، تكون هناك أشبه ما يتحجر الإنسان إما بقشماش أو بخوص ونحوه، وأصبح أشبه بالحجرة، ولعل المعتكفين قلة، أو لعل أيضا النور ليس بكاف ونحو من ذلك، فجاءته زوجه كما يقولون لزيارته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءته إحدى أمهات المؤمنين لزيارته، فهنا لو حصل منه الجماع فعند ذلك يكون هذا الجماع وهذا الوطء وإن كان ممنوعا، لكن حديثنا الآن ليس من جهة المنع أو ما شابه ذلك، وإنما أثر ذلك على الاعتكاف، فهذا في الواقع يفسد الاعتكاف ويبطله، وهذا كما قلنا وكما قال هنا يفسد بوطء في فرج، وجعل ذلك عاما، وهذا كما مضت الإشارة مرارا وتكرارا إلى أن الحكم عادة يؤخذ في موضعه دون النظر إلى أشياء أخرى، فهنا سواء كان هذا الوطء للفرج في حلال، أي في زوجه، في أمته أو نحو من ذلك، أو كان ذلك وطئا في حرام، نسأل الله السلامة، يعني لعله جاء للاعتكاف ثم نسأل الله السلامة لم يكن متحفظا فيما يتعلق بهذه الأمور، فلعله حصل منه زنا أو حصل منه لواط أو ما شابه ذلك، فعلى كل حال لن نتحدث عما يتعلق بهذه الحرمة، فهنا حرمة قد تكون مضاعفة، لكن حديثنا وحديث الفقهاء دائما في المسألة بعينها بأنه إذا حصل ذلك منه فهذا يفسد ويبطل هذا الاعتكاف. الأمر الآخر الذي يكون من هذه المبطلات والمفسدات للاعتكاف، قال وإنزال بمباشرة، بمعنى ذلك كان وطئا، ولعلي أيضا أنبه هنا على أن الوطأ إذا قيل وطأ فرج على ما مضت الإشارة إليه في باب الاغتسال، سواء كان هذا الفرج فرج آدمي أو فرج حيوان، كان قبلا أو دبرا، كان الإنسان حيا أو ميتا، هذا ينبغي أن يلحظ في إبداله دون النظر كما قلت إلى، وهذا كان مضى الحديث في ذلك وتقريره، وهو فيما يتعلق بالحيوان لا شك أن هذا شذوذ، كون ذلك يكون في ذكر في إنسان ذكر لا شك أن ذلك شذوذ، لا يكون في القبل ويكون في الدبر حتى في الزوجة، وهذا لعلي نبهت عليه مرارا في ذلك الوقت أن هذا لا يجوز ولا يحل حتى ولو كان ذلك من زوجته، فهذا ينبغي أن يعلم وينبغي أن تعلمه النساء أنه لا يجوز، مع كون الرجل وكونها حلالا للرجل لا يعني ذلك أن له أن يطأها من جهة الدبر، وإنما من جهة القبل فقط، وما كان من جهة الدبر فيعد لوطية وتسمى اللوطية الصغرى، عليها أن تمتنع، بل عليها ويجب عليها أن تمتنع من ذلك إن أبى، لأنه قد أحيانا يحصل نوع من الشذوذ في بعض الناس إما لأنه يرى صورا أو ليسمع أخبارا أو ما شابه ذلك، فعلى المرأة أن تمتنع من مطاوعته في هذا الأمر، فإن أصر عليها لها أن تشتكي أمرها كما يقابل الأمر الأول إلى أهله وذويه إلى أبيها وأذويه، ولها أن ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي في هذا يستدعيه ويحذره، وإن كان كما يقال مصر على ذلك فعند ذلك يفرق القاضي، يعني يصل الأمر إلى أن القاضي يفرق هذه المرأة من زوجها، لأن هذا أمر محرما، فلا يجوز للمرأة ماذا مطاوعة زوجها في هذا الأمر إن شاء. إذن هنا المراد بالفجر كما قلت عاما سواء كان قبلا أو جبرا في حيوان أو في إنسان. قال بعد ذلك وهو الأمر الآخر إنزال بمباشرة، بمعنى لو حصلت المباشرة والضم وما شابه ذلك، ومضى الحديث إلى أن القبلة نوع من المباشرة، ترتب على هذا نوع من الإنزال وهو إنزال المني هنا، فعند ذلك ماذا يبطل ويفسد هذا الاعتكاف. طبعا وهو منصوص الكتاب في قوله سبحانه ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. الأمر الآخر الذي يليه قال ماذا وسكر، بمعنى لو حصل أنه سكر في داخل المسجد، يعني كما يقال أحيانا بعض الناس قد يحصل منهم ذلك، يعني قد يكون في نوع من الشذوذ في هذا الباب أو ضيقة في الدين في هذا الباب فيشرب مسكرا أو يشرب مخدرا كما يقال كحشيشة ونحوها في داخل المسجد، فهنا في الواقع هذه تناقض هذا الاعتكاف وتفسده وتبطله. الأمر الآخر قال وخروج بلا حاجة، إذن إذا خرج هنا من المسجد كما قلنا قبل قليل، خرج لعمل، خرج لتجارة، خرج لتسوق، أحيانا بعض الناس الذي لم يتعود الاعتكاف لعله يشعر بنوع من ما يسمى بالسآمة والملل، فيريد أن يتجول في الأسواق ونحوها لعله يروح عن نفسه، فهنا في الواقع يقال له هذا في الواقع يناقض ويخالف الاعتكاف، فالاعتكاف هو اللزوم، هو البقاء في المكان، لا تخرج منه إلا كما قلنا بحاجة، والحاجة أيضا كما قلت قبل قليل تقدر بقدرها، فإذا كان بالإمكان أن تقضي حاجتك على بعد 100 متر فلا تذهب للذي بعده، إذن هذا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب. إذن فمن خرج من غير حاجة فإن ذلك يناقض ويبطل هذا الاعتكاف. الأمر الآخر وهذا ينبغي أن ينتبه في هذا الأمر وفي غيره في الواقع من العبادات، قال ونية خروج، بمعنى هو لم يخرج فعلا وإنما في داخل المسجد، فهنا كما يقال إذا كانت معه أغراضه الخاصة أخذ كما يقال يجمعها ويضعها في حقيبته ويريد أن يغادر كما يقال كما قلت قبل قليل، لعله شعر بالسآمة والملل أو لعله يأتاه هاتف وجاء أقرباؤه أو أصدقاؤه إلى بيت أهله فأراد أن يذهب، إذن هو نوى الخروج، فعند ذلك لعله خطى خطوات وهو في داخل المسجد لكنه حمل أغراضه وما شابه ذلك ليخرج، فهنا بمجرد نية الخروج حتى ولو لم يخرج من داخل المسجد ماذا بطل الاعتكاف. لماذا؟ لأن الاعتكاف نوع من العبادة ونية قطع العبادة يبطلها، ومجرد نية القطع تبطل هذه العبادة، لأنه مضى معنا مرارا أن من شرط هذه النية ماذا استصحاب حكمها، لا يلزم استصحاب ذكرها ولكنه يلزم استصحاب ماذا حكمها، واستصحاب الحكم كما قلنا هو ألا ينوي قطعها وألا يفعل ما يبطلها أي هذه العبادة، وهذا مضى لعله الإشارة إليه فيما يتعلق بالصلاة، يعني كما يقول لعل الإنسان يكون يصلي سواء كان ذلك في فريضة أو كان ذلك في نافلة، فسمع صارخا، سمع هاتفا، سمع كما يقال تنبيه جرس، ولعله ليس في البيت إلا هو، فأراد أن يقطع الصلاة ليفتح ظنا من أن بقية أهل البيت نائمون أو نحو من ذلك، فنوى هذا القطع، عند ذلك سمع كما يقال من يفتح هذا الباب، عند ذلك بهذه النية لهذا القطع بطلت هذه الصلاة حتى وإن كانت فريضة. طبعا وإن كان مضت الحديث بأنه لعله قريبا في الدرس السابق أنه إذا كان في فريضة ينبغي إلا يقطعه ويحرم عليه قطعها إلا لضرورة، لكن على كل حال لعله سمع صارخا وظن بأن هذا يحتاج إلى إنقاذ وما شابه ذلك فنوى القطع، ثم بعد ذلك سمع من أنقذه أو من كان بقريبا منه أو ما شابه ذلك، فهنا ليس له ماذا أن يكمل في صلاته، وإنما عليه أن يستأنفها لأن نية القطع مبطلة للصلاة. وهذا قلنا مثله أيضا كذلك في الوضوء، وهو يتوضأ غسل وجهه ويديه ثم سمع طرق الباب، فكونه ينوي قطع الوضوء أو ينوي أن يخرج حدثا ثم بعد ذلك لم يخرج منه حدث، بمعنى أن يخرج ريحا لعله شعر بأنه محتاج إلى خراج الريح فنوى وجعل كأنه يريد أن يخرج الريح لكن ما خرج شيء، فهنا هذه النية للقطع ماذا تبطل هذه العبادة وهذا الوضوء، فعليه أن يستأنفه من جديد. إذن هنا نية الخروج وإن لم يخرج تكون مبطلة لهذا الاعتكاف. طبعا هنا إذا كان الاعتكاف تطوعا له أن ينويه مرة أخرى، لأن الاعتكاف هو اللزوم كونه أن ينويه، لكن هنا لو كان نذرا ونوى أن يعتكف مثلا 10 أيام أسبوعا وما شابه ذلك ثم نوى قطعه فهنا ينقطع، فعليه أن يستأنف ماذا هذا العدد، بمعنى أن يصبح 7 أيام أخرى غير هذا. هذا إذا كان نذرا فإنه يجب عليه أن يفي بهذا النذر، إذا كان 7 أيام بمعنى متتالية 3 أيام متتالية فهذا النية للخروج تقطعها، فعليه استئنافها مرة أخرى من جديد. قال بعد ذلك في هذا القطع وما يترتب عليه: ويلزمه كفارة يمين إن كان منذورا معينا. فإن كان هذا الاعتكاف بسبب نذر وأصبح هذا لازما، وهذا النذر كان معينا بمعنى في يوم معين محدد يفوت بفواته، بمعنى إذا قال أنا لله علي أن أعتكف في اليوم 27 من شهر رمضان، وذلك كما قلت إما معلقا لأن الله شفى والدتي شفى والدي أو حصل أمر محبوب، إذن فهو على كل حال حدد اليوم 27 من سنة كذا لأن يعتكف فيه، فعند ذلك أو 10 الأيام أو 10 الأواخر من شهر رمضان من هذا العام، إذن هو حدده بمدة معينة بزمن معينة في سنة معينة، فهنا في أثنائه إذا نوى القطع أو خرج هنا ماذا بطل هذا الاعتكاف، ولا يمكن ماذا قضاؤه لأنه عينه بوقت معين بزمن معين وهذا الزمن قد فات. ما الذي يترتب على ذلك؟ قال يترتب عليه كفارة يمين لأنه نذر ولا يمكنه الآن الوفاء بهذا النذر، كمن حلف وحنث في حلف في يمينه فعند ذلك عليه كفارة يمين، فهنا كونه نذر ولم يستطع لأنه بهذا القطع لا يستطيع بعد ذلك الوفاء بهذا النذر لأنه عينه، لكن إن لم يكن ذلك معينا وإنما نذر أن يعتكف 3 أيام 10 أيام أسبوعا أو ما شابه ذلك لم يحدده في مكان وقت معين، فكونه يقطعه كما قلنا بعد ذلك أن له أن يستأنفه مرة أخرى ويمكن أن يقضيه في شهر آخر أو ما شابه ذلك، بما إذا لم يحدد بأن يكون ذلك في رمضان وإنما لله علي لشفاء والدي أو نحو أن أعتكف 3 أيام. إذن هذه مطلقة، قد تكون في رمضان في أوله في وسطه في آخره، قد تكون في غير رمضان، إن كانت في غير رمضان كما قلنا يكون معها ماذا؟ معها هذا الصيام. إذن هذا إذا نذر يوما معينا فقطعه عند ذلك ما لا يلزمه، أما إن كان نذر كان الاعتكاف ولم يكن بنذر وإنما جاءت هذه 10 الليالي من رمضان فأراد أن يعتكف، بمعنى هو الذي ابتدأ، إذن يكون الاعتكاف من باب السنة ومن باب النافلة والطاعة في هذا الباب، فكونه وإن نوى أن يعتكف في البداية 10 أيام أو 10 الليالي هذه من رمضان الأخيرة لكنه بعد 2 أو 3 أو 7 أيام أو نحو من ذلك وجد هذه السآمة أو كان هناك أمر يحتاج أن يسافر له أو ما شابه ذلك فله أن يقطع ذلك، لكن كما مر معنا أنه يكون ذلك مكروها، لكن على كل حال لا يكون ذلك ممنوعا، بمعنى كما مر معنا سابقا أن المتطوع المتنفل أمير نفسه، بما أن هذا الأمر ليس بواجب وليس بنذر، فعند ذلك لك أن تكمل هذه العشرة الليالي حتى وإن نويتها، ولك وإن نويت في نفسك أنك تعتكف العشر الليالي من رمضان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنك بعد يومين أو ثلاثة لأمر أو لآخر أردت أن تخرج، فلا حرج في ذلك ويكفيك ما قد حصل من هذا الاعتكاف. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. قال: الحج قصد مكان مخصوص لعمل مخصوص في زمن مخصوص، والعمرة زيارة البيت على وجه مخصوص، ويجبان على المسلم المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور، ويصحان من الصغير ولو دون التمييز، ويحرم عنه وليه والمميز بإذنه. نعم. إذن بعد أن فرغ مما يتعلق بكتاب الصيام وهو الركن الرابع، وإن كان الفقهاء في الغالب الركن الأول وهو ما يتعلق بالشهادة لا يتكلمون عنها، وإنما يعدون ويبدأون فيما يتعلق بالصلاة ثم الزكاة ثم الصيام، لكن لا شك أن آخر أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام، ولا شك أنه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد جاء نص ذلك في حديث ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر من ذلك حج بيت الله الحرام. ولا شك أن هذه العبادة من أجل العبادات وأعظمها، والله سبحانه وتعالى رتب على ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل، وأن من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكما قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فمن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليه، وكذلك قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ولا شك أنها عبادة من أجل العبادات، وهي في الواقع عبادة تدل وتشعر بوحدة المسلمين، وأن المسلمين على اختلاف أنواع أجناسهم وألوانهم ولغاتهم وتباعد أقطارهم، فإنهم في الواقع كما يعبدون ربا واحدا ويتجهون إلى بيت واحد، فهذا في الواقع كونهم يتعبدون إلى أن يأتوا إلى مكان واحد، ولا يمكن كما يقال أداء هذه العبادة، بمعنى سائر العبادات تكون في كل الأقاليم وفي كل البلاد، إلا هذه العبادة مما يشعر بأن المسلمين ينبغي أن يكونوا أمة واحدة يجمعهم كما جمعهم هذا البيت الواحد، يتجهون إليه أيضا كذلك يجتمعون إليه. ولا شك أن هذا البيت الواحد والقصد إليه للزيارة في العمرة أو للحج هو في الواقع من أعظم أسباب وحدة المسلمين ومؤاخاتهم، ولا شك أن الإسلام يتميز بهذا الجانب أمرا عظيما، لأنه لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود ولا غير ذلك من هذه كما يقال هذه الأمور الدنيوية، لا فرق فيها ولا بينها، وإنما يجمع المسلمين هو ماذا؟ هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. فالعبرة ليس كما يقال ليس بالصور وليس بالأجساد وليس كما يقال باللغات ولا أيضا بشرف الحسب والنسب، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى سورة في كتابه كما يقال تنعى لأبي لهب وهو الهاشمي القرشي الذي يعد كما سيأتينا في باب النكاح من أشرف القبائل ونحوها، لكن في الواقع هذه الأمور الدنيوية لا علاقة لها بالدين، ولذلك كانت تلك شعارا تدل عليه، بل من تأمل كتاب الله سبحانه وتعالى بين ذلك واضحا، وأن الله سبحانه وتعالى لا يوصل إليه بنسب ولا تكون القرب إليه بالنسب ولا يكون إليه كما يقال إلا بالقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أبعد عن رحمته وعن الإيمان به من هم أقرب الناس إلى الأنبياء، ومعنى ذلك أنها ليست علاقة نسب في هذا الباب، ولذلك إبراهيم: يا أبتي، ومع ذلك لم يفلح في هداية أبيه مع حرصه ودعوته وما شابه ذلك، لكن أقرب الأقربين إليه ما أراد الله سبحانه وتعالى لحكمة أرادها، ومن هذه الحكم أن يبين بأن العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده إنما هي عبادة، وهي العبادة والتقوى والإيمان إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيما يتعلق بنوح، ولده عند ذلك خرج ولم يؤمن ويناديه ويدعوه إلى أن يكون معه فما كان، وكذلك زوجتي نوح ولوط. إذن لا علاقة لقضية القرب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه وأمر بالدعوة صعد على الصفا فأخذ ينادي إلى أن نادى كما يقال أقرب الأقربين إليه: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، يعني أمور الدنيا أنا أستطيع لكن لا أغني عنك من الله شيئا. فهذا ينبغي أن يلحظه الإنسان في هذا الباب. ولذلك لعله مر معنا في أحاديث سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. إذن فينبغي أن يلحظ هذا الباب، وأنه ليس بين الله سبحانه وتعالى وبين أحد من عباده أي سبب، وأنما قرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى قربه بتقواه. ولذلك إن في قوله الذي اشرنا اليه قبل تعالى: اتقاكم ان يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اذن فهذا ينبغي ان يلحظ في هذا الباب. فعند ذلك كان في الواقع هذه الشعيره، يعني شعيره الحج، هي من اعظم اسباب وحده المسلمين، وانهم اخوه كما وصفهم الله سبحانه وتعالى: انما المؤمنون اخوه. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالجسد الواحد الذي إذا كما يقال تألم منه شيء منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك كان الحروب الصليبية والمستعبدون الذين هم يتسمون بالمستعمرين وهم الفلقاق ليسوا مستعمرين، وإنما لأن الاستعمار مأخوذ من العمارة، ولكنهم في الواقع هم مخربون ومستبدون في بلاد المسلمين. سعوا بقدر إمكانهم إلى أن يحاولوا أن يعطلوا هذه الشعيرة، لأنه إذا اجتمع المسلمون وسمع بعضهم أخبار بعض، ولعل انتصر بعضهم لبعض، ولعلهم اشتكى بعضهم من حال بعض وما يكون في مجتمعاتهم، كانت هناك سبيل لوحدتهم. إذن في الواقع هذه العبادة وهذه الشعيرة هي من أسباب وحدة المسلمين واجتماعهم، وأنهم وإن تفرقت بهم الأمصار لكن في الواقع يرجعون، وينبغي أن يكونوا أمة واحدة مجتمعة ينصر ضعيفها قويها ضعيفها، ويتألم قويها لضعيفها ويسعى إلى نصرته، بل ذلك من أوجب الواجبات في هذا الباب. إذن هي في الواقع عبادة عظيمة في هذا الباب، أي يعني عبادة الحج ومثلها الزيارة التي هي العمرة، هي في الواقع لا شك أنها من أجل العبادات وأعظمها. فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه، تأخر فرضها، لأن سائر العبادات أو جل العبادات كانت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الزكاة والصيام وما شابه ذلك قيل بأنها فرض في السنة الثانية، أما الحج فإنه فرض كما قيل في السنة التاسعة على أصح هذه الأقوال. وحج النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج في السنة العاشرة حجة واحدة، وهذه سميت بحجة الوداع لأنه ودع أمته، لأنه دعا الناس وأخبرهم بأنه سيحج في هذا العام، وحتى ينظر إلى حجه عليه الصلاة والسلام ويتيسر لهم لقاؤه. فعند ذلك اجتمع الناس، إما من لقيه إلى المدينة وأتى إلى المدينة ليخرج معه، أو التقى به في مكة ونحوها. إذن فحج جمع غفير في ذلك العام مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال مودعا لهم: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فعند ذلك اعتبر هذا بأنه وداع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه لم يستمر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلا بضعة أشهر. إذن فهذه سميت بحجة الوداع. فهنا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، يعنون بذلك بعد الإسلام وبعد فرضية الإسلام، لكن ما كان قبل ذلك بمعنى كان في وهو في مكة فلعله حج يعني حجات متعددة، لكنها في الغالب أنها تكون كحجة أهل المشركين. ولذلك كان أهل الحرم وأهل قريش لا يخرجون إلى عرفات، لم يقل نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى عرفات لأن عرفات من الحل، وإنما كانوا يقفون بالمزدلفة، ومن لم يكن منهم فإنه يخرج إلى عرفات. فعند ذلك كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل سيفعل مثل ما كانوا يفعلون، وأن يكون أهل مكة وأهل الحرم لهم خصوصية في هذا الباب يختصون بها، أو أنه يكون كغيرهم ويخرج إلى عرفات، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عرفة. إذن هذا ما يتعلق بهذا الحج، فأشار إلى ما يتعلق من جهة تعريفه. والحج من جهة اللغة يقال بأنه القصد أو القصد إلى معظم، أو تكرار القصد إلى معظم، وهو عرفه في الاصطلاح فقال قصد مكان مخصوص، طبعا ولم يجعله البيت لأنه يكون معه إلى عرفة، لا يمكن الإنسان أن يحج إلا إلى عرفة وأن يأتي إلى المشاعر، فهنا كان من هنا كان القصد إلى مكان مخصوص، لأنه المكان أعم من أن يكون البيت الحرام، لأنه سيكون في إلى منى وإلى مزدلفة وإلى عرفات، فعند ذلك هذه أماكن مخصوصة هي لابد من الإتيان إليها لعمل مخصوص، وهي أعمال الحج التي سيأتي الإشارة إليها في زمن مخصوص بمعنى أنه محدد. فمن جهة الإحرام هي أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذا الإحرام بالحج يكون فيها. وفيما يتعلق بأعمال المناسك هي في الأيام المحددة، بمعنى كما سيأتي تفصيله، من اليوم الثامن واليوم التاسع يكون في عرفات، ثم بعد ذلك في اليوم العاشر وهو يوم العيد، وما بعده سيكون في منى. إذن هي أيام محددة مخصوصة، لا يمكن أن يجعل كما يقال يوم عرفة أول شهر ذي الحجة أو نحو من ذلك، إذن هذا الحج يكون في هذا الزمن. أما العمرة فهي كما عرفها من جهة اللغة هي الزيارة، فالعمرة من جهة اللغة هي الزيارة، ومن جهة الاستطلاح عرفها فقال زيارة البيت على وجه مخصوص. إذن هنا خص بأن هذه الزيارة تكون لماذا؟ للبيت، والمراد بالبيت هنا بهذه الألف واللام كما قيل للعهد، يعني ليس بيتي أو بيتك وليس بيت فلان من الناس وإنما بيت الله سبحانه وتعالى، فإنما هذه اللام يسمى للعهد للعلم بها، فهنا ولله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، إذن فالمراد بذلك هو بيت الله الحرام، ويعنون به المسجد الذي هو مسجد الكعبة على وجه مخصوص بمعنى هذه المناسك من الطواف والسعي ونحو من ذلك. أخذ في بيان حكم هذا الحج ومثله العمرة ما حكمهما، قال ويجبان، لأن ذلك ليس خاصا بالحج وإنما أيضا كذلك العمرة معه، يجبان بمعنى أنهما واجبان، والمراد بالوجوب هنا بمعنى أنهما من فرائض الإسلام وأركان الإسلام، فإذا هذا من الوجوب، والعمرة كما يقال ملحقة بالحج في هذا الباب. قال يجبان، يجبان على من؟ على المسلم، وهذا مر مرارا الإيضاح بين ما يسمى بالإيجاب الذي هو التكليفي الذي لا يصح إلا منه، فمعنى ذلك أنه من شرطه المسلم، بمعنى الكافر لو حج ما صح منه، بمعنى لو تظاهر بعض الناس، وهذا كان يفعله ما يسمون بعض المستشرقين ليريد أن يطلعوا على الحج وأفعال الناس ومناسكهم، فيأتوا وهم ليسوا بمسلمين لكن يتظاهرون بذلك فيطوفون ويسعون ويتظاهرون بذلك كله، فهذا في الواقع لا يصح الحج منهم لأنهم ليسوا بمسلمين، إذن ذلك من شرطه. أما في كونه مطالبا من جهة الوجوب الذي كما قلنا هل هم مخاطبون بفروع الشريعة، هذا مدى تقريره سابقا، وهو أن المذهب هنا على وهو قول جماهير العلماء أن الكفار مخاطبون بماذا؟ بفروع الشريعة، بمعنى أنه يزاد في عقوبتهم لهذا الترك لهذه الأمور. من شرط هذا المسلم الذي يصح منه الحج والذي هو الذي يجب عليه الحج أن يكون ماذا؟ مكلفا، والمراد بالتكليف هنا كما مضت الإشارة إليه أن يكون ماذا؟ بالغا عاقلا، ومعنى ذلك أن من لم يكن بالغا وهو الصبي، أو لم يكن عاقلا وهو المجنون، ومثله كذلك الصبي غير المميز، فإنه ماذا؟ لا يجب عليهما ماذا؟ الحج. قال بعد ذلك المستطيع، والمراد بالاستطاعة سيأتي تفصيلها وبيانها بمعنى القادر، ولذلك أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا الشرط، لأن هذه العبادة كما مضت الإشارة إليها تقتضي أن يكون ذلك في مكان معين ومحدد، والمسلمون لا شك أنهم يتفرقون في الأمصار، وعند ذلك لابد أن يكون الإنسان قادرا على الوصول، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، أي الذي يستطيع الوصول إليه، والسبيل مر معنا بأنه الطريق الذي يستطيع أن يصل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فسره بأنه الزاد والراحلة، بمعنى له راحلة توصله، وهذه الراحلة تتناسب في كل زمن بحسبه، يعني الآن لا يتصور الإنسان يقال له حج على بعير، من أقصى الشرق أو من أقصى الغرب أو نحو من ذلك، فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، وإنما في كل زمان بحسبه. إذا الذي يستطيع الوصول إلى هذا البيت الحرام وأيضا على قدرة على النفقة، وسيأتي تفصيل أو مزيد تفصيل على هذا الأمر. فهذا هو الذي يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الحج. قال: هذا الوجوب ما مقداره؟ قال: في العمر مرة على الفور، بمعنى العبادات كلها في الغالب تتكرر، فالصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات وهي على كل المكلفين، ولا تسقط على الإنسان بما أن معه عقله حتى ولو كان مريضا، ويجري الصلاة على قلبه. بما يتعلق بالزكاة إذا كان غنيا فمعنى ذلك أنها في الغالب كما مر معنا أنها حولية في كل سنة، وشهر الصيام مر معنا بأنه في كل سنة كذلك، إذن هي حولية في هذا الباب. فيما يتعلق بالحج هنا ومثله العمرة لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج أي افترضه فحجوا. فعند ذلك قام أحد الصحابة رضوان الله عليهم وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ لأن الحج يأتي في كل عام، ولذلك يقول العلماء بأن الحج بمعنى لعموم الناس يعد من فروض الكفايات، بمعنى لا يجوز للمسلمين أن يتفقوا في سنة من السنوات ألا حج، لابد أن يحج ولو بعض الناس حتى ولو كان ذلك من باب النافلة. أن يعطل هذا الزمن أو في هذا العام أنه لا يحج، يعني كما يقال لعله قد يكون نسأل الله السلامة لشيء أو لآخر، يقال هناك مشاريع معينة أو إلى آخره، أو جاء شيء نحو من ذلك، أو جاء وباء كما لعله أحيانا يشاع، فعند ذلك يقال تتعطل الحج وليس هناك حج في هذا العام. في الواقع يقولون بأن هذا غير جائز، وأن هذا الحج لعموم الناس أنه ماذا؟ فرض كفاية، بمعنى إذا قام به، وطبعا ليس هنا عدد محدود كما قلنا في صلاة الجمعة وصلاة العيد، لكن لابد أن يحج بيت الله الحرام في هذه، بمعنى لابد أن يقف الناس في عرفة إلى آخره، فهذا لعموم الناس يكون فرض كفاية. بالنسبة للمكلف يلزمه ماذا؟ مرة واحدة في العمر. ولا شك أن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته في تشريعه، فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال: لو قلت نعم، لما سأله السائل في كل عام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ولا شك أن الناس الآن لا يستطيعون، لا من جهة القدرة المالية ولا أيضا من جهة قدرة المكان واستيعابه، يعني الآن مع هذا التحديد نجد هذا الزحام الشديد في هذه الأماكن، لأنها لا شك أماكن محدودة محصورة. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم في كل عام لا شك أن في ذلك مشقة، ولا شك أن هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى حكيم في ماذا؟ في أحكامه وفي تشريعاته. إذن الواجب من ذلك مرة واحدة في العمر، بمعنى ما لم ينذر الإنسان ذلك، فهنا إذا كان نذرا فهو إيجابه هو على نفسه، أما الله سبحانه وتعالى فلم يوجبه عليه إلا مرة واحدة. هنا بين بأن هذا الوجوب ماذا؟ على الفور، بمعنى متى ما توفرت هذه الشروط فكان الإنسان مسلما مكلفا بالغا عاقلا وكان مستطيعا، ينبغي عليه أن يبادر بالحج ولا يؤخره، لأنه كما جاء في الحديث لا يدري الإنسان ما يعرض له، فقد تعرض عليه مشاغل، قد تعرض عليه أمراض، قد كما يكون غنيا ثم يفخر، قد يكون مستطيعا في بدنه ثم لا يكون، قد يكون في وقت أمن ثم يكون في نوع من المخافة، لأن من الاستطاعة كما يقولون أمن الطريق، لأن هذا من السبيل، فإذا كان هناك حروب أو هناك قطع طريق أو هناك من يعترض الناس فلا يكون ذلك عند ذلك ماذا؟ الحج واجبا، لأن من شرطه أي شرط وجوبه ماذا؟ أمن الطريق، لأن هذا من السبيل. إذن فعند ذلك إذا كان الإنسان مستطيعا ينبغي عليه ويجب عليه أن يبادر إلى ذلك، ويحرم عليه أن يؤخر ذلك. ولذلك في الواقع ما يقع من بعض الناس، وخاصة في الواقع في بلاد الحرمين، بل نسمع أحيانا من أهل مكة نفسها، يعني لا يكلفه كما يقال إلا يوما واحدا، ولعله لا يكلفه إلا 10 ريالات في ذهابه أو نزوله، ولذلك تجد أحيانا 35 سنة أو أكثر أو أقل يقول ما حججت، هذا في الواقع من الحرمان، وهو في الواقع كما يقال ترك أمرا واجبا وفوت على نفسه أمرا كان ينبغي عليه أن يفعله في هذا الباب. لما ذكر ذلك قال: ويصحان من الصغير ولو دون التمييز. هنا في الواقع في شروط الحج يقولون بأنه يكون فيه ما يسمى بشرط الوجوب وشرط الصحة وشرط الإجزاء. فهنا فيما يتعلق بشرط الإسلام أن يكون الإنسان مسلما فهذا شرط للوجوب وشرط للصحة، فلا يجب على غير المسلم ولو حج غير المسلم كما قلنا لا يصح منه. أن يكون بعد ذلك مكلفا أي بالغا عاقلا، فإن لم يكن كذلك وهذا هو الذي أتى به قال كان صغيرا، وهذا الصغير قد يكون مميزا وقد يكون دون التمييز، يعني له سنة واحدة له شهران فقط، لا شك أن هذا غير مميز ولا يعقل وهو أشبه بالمجنون، ولذلك لا تصح شيء منه من العبادات له، لأنه لا تصح منه نية ولا تصح العبادة إلا لمن كانت له نية وكان له قصد وهو المميز، ولذلك المميز هو الذي يكون له قصد ونية، فهنا نأمره بالصلاة وتصح منه الصيام، ولو حج أو حج به يصح منه ذلك، لكنه في الواقع لا يجزئ عنه، بمعنى من حج به أبوه وهو دون البلوغ، ويكثرون من ذلك أيضا ما يسمى بالرقيق، وإن كنا في الغالب لا نذكره لذهاب الرق في هذا الباب، لكن على كل حال لو كان مميزا بعشر سنوات 13 سنة لم يبلغ بعد، فهنا لو حج به والده أبوه معه فهنا ما لا يصح منه لأن له نية وله قصد، لكنه لا يجزئ عنه. إن كان دون ذلك وهو غير المميز كما قلت للشهرين السنة لا يفقه شيئا ولا يقول شيئا ولا يتكلم بشيء، فهنا أيضا ماذا يصح منه ولا يجزئ ماذا ولا يصح عنه ولا يصح منه، بمعنى لا يصح منه ولكنه لا يجزئ عنه. هنا قال ماذا في يصحان من الصغير ولو دون التمييز، الذي يقابله وهو قسيمه هو ماذا المجنون، لأنه في الواقع غالبا المجنون يقارن بماذا بالصبي غير المميز، وهو أن كل منهما لا يعقل، فهذا لا يعقل لصغره ولا تصح منه النية لأنه لا تأتي منه نية، والمجنون لفقد هذا العقل فهو لا تتأتى منه النية والقصد، ولذلك لا تصح منه شيء من العبادات مطلقا، لا طهارة ولا صلاة ولا حتى قلنا في الصيام، لا يقال من كان له ولد مجنون وكما يقال لم يبق على غروب الشمس إلا ساعة إذا نمنعه لعله يكون له صيام، هذا في الواقع لا يصح منه الصيام لأنه ليس له نية. كذلك فيما يتعلق بالحج لا يحج به لأنه ليست له نية، لا يقول أنا أخذه معي وألبسه الإحرام وأمنعه إلى آخره كما أفعل بالصغير الغير المميز. في الواقع الأصل أن يكون الصغير كالمجنون لا تصح منه شيء من العبادات، وهذا مضى تقريره. يستثنى من ذلك كما مر معنا منهما جميعا ماذا الزكاة فقط، لأنها متعلقة بمالهما ولم تتعلق بعقلهما، ولذلك قلنا بأن الذي يخرج ذلك هو وليهما. فيما يتعلق بالحج هو فيه نوع من العبادة وفيه نوع من العمل، وهذا وهذا أي المجنون والصبي غير المميز ليس منهما قصد ولا يتأتى منهما قصد، فالأصل أنه لا يصح منهما شيء من العبادات، فاستثني الصبي المميز، بمعنى الاستثناء كان للصبي المميز غير المميز، لأن الأصل أن يكون كالمجنون لا تصح منه العبادة لأنه ليس له نية، لكنه استثني للحديث لما رفعت امرأة صبيها وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فعند ذلك جعلوه في ماذا؟ في عموم الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز، ولذلك نص على هذا وقال ولو دون التمييز. إذا كان دون التمييز وليست له نية ولا تتأتى منه كيف يكون إحرامه؟ قال ويحرم عنه وليه. هذا يسأل فيما يتعلق بالدرس، قال متى ينتهي الربع الثاني؟ هو في الواقع ينتهي الربع الثاني بنهاية ما يتعلق بعقد الذمة، فالربع الثالث يبدأ بكتاب البيع بهذا ينتهي. هذا سؤال أيضا كذلك حول الدرس، متى يتوقف للاختبار؟ الذي يظهر كأني أميل لأنه لا نتوقف للاختبار وإنما سيكون الأسبوع القادم والذي يليه الدرس على ما هو عليه، فأيام الاختبارات سيكون درسنا فقط يوم الخميس، يعني يوم الأربعاء لأنه سيعقبه الخميس وهو وقت اختبارات، فهذا نتوقف عنه، لكن الخميس يعني بعده الجمعة والسبت فأرجو أنه لا يؤثر، والقصد من هذا لعلنا نمضي ثم نتوقف بعد ذلك للإجازة، يعني وقت الاختبارات نأخذ أسبوعين على درس واحد فقط يوم الخميس ثم نتوقف للإجازة ونعود بعد ذلك. وعند ذلك قال الأسبوع ميت، الآن إن شاء الله لن يكون ميتا وإنما نحييه. هل يخرج الرجل من المسجد لكي يشهد الجمعة؟ نعم تجب عليه، إذا كان واجبة عليه فيجب عليه في هذا الباب. ولذلك هم يقول العلماء في هذا الباب أنه يسعى إلى أن يخرج سريعا، يعني يتأخر في الخروج. طبعا هو اللي يقولون الأولى أن يعتكف في مسجد، إذا كان اعتكافه يكون أسبوعا أو يتخلله جمعة، الأولى أن يكون اعتكافه في مسجد فيه جمعة حتى لا يضطره ذلك للخروج. لكن لو كان هذا الاعتكاف في مسجد قريب قرب بيته أو نحو من ذلك فهو أيسر في الاتيان بطعامه ونحو من ذلك، وليس فيه جمعة، فهنا يجب عليه، لأن الجمعة هذه واجبة، فيجب عليه أن يخرج، لكن يكون يتأخر في الخروج، وأيضا يبادر كذلك في الرجوع إليه. هل الاشتراط خاص بالجنازة أو يشمل المريض؟ لا، هو يشمل الجنازة والمريض، ينصون على ذلك، لأن هذه يقول نوع من القرب فله أن يستثنيها، لكنها قرب تقتضي الخروج، فالأصل أنه لا يخرج، لكنه له أن يشترطها، فله عند ذلك أن يخرج للجنازة ولعيادة المريض. هل الإنزال بغير المباشرة يفسد الاعتكاف؟ لا، إذا كان باحتلام ونحوي هذا مر معنا أنه لا يفسد الصيام، ومثل ذلك مع الإنسان نام، وهذا مر معنا الإشارة إليه، كان نائما في نهار أو في ليل أو ما شابه ذلك، ثم بعد ذلك حصل منه الاحتلام، فهذا إذا كان في النهار لا يفسد الصيام، وإذا كان في الليل لا يفسد الصيام، طبعا ليس لا يفسد الاعتكاف أيضا، وإنما يلزمه عند ذلك ماذا؟ ألا يضل، وإنما يبادر بالخروج. إن كان استطاع أن يباشر الاغتسال مباشرة فهذا هو الأولى، وإلا عليه على كل حال أن يتوضأ ثم يعود، يعني لا يلبث، يعني لو كان في الليل في أول الليل ولعله يكون نوع من البراد أو نحو من ذلك ولا يتيسر له تسخين الماء، لكن لو كان قرب الفجر تمكن من ذلك فهنا يخرج ويتوضأ ويعود، ليس له أن يلبث في المسجد وهو على حال الجنابة. قال ما حكم قراءة الأخبار أو تصفح الفيسبوك إلى آخره؟ هذا في الواقع من أمور الدنيا، في الأمور الدنيا، وأشد من ذلك إذا كان في باطل، سواء بهذا النت، لأن أصبح النت الآن متيسرا في كل مكان كما قلنا، أو الحديث مع من ما هو معه، والأصل في الاعتكاف هو الانقطاع عن أمور الدنيا، فهنا في الواقع أصبحت الدنيا أتى بها إلى مسجده، وهذا في الواقع لا ينبغي، يعني حتى كما يقولون حتى لو كان الإنسان في غير معتكفه، ففي الواقع فيما يتعلق بالمساجد ينبغي أن تصان، يعني يؤتى بهذه الأجهزة إذا كان في تتعلق بقراءة ونحوها، أما تتبع الأخبار أو فيها صور أو ما شابه ذلك أو نغمات أو ما، هذا في الواقع ينبغي أن تجنب المساجد من ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى صاحب الحاجة من صاحب الضالة من فقد ضالة أن ينشدها في بذا في المسجد، فقال المساجد لم تعمر لذلك، فهي كذلك مثل هذه الأمور ينبغي أن تصان المساجد منها وأن تكرم منها ومن المعتكف من باب أولى. هذا قال هل تؤثر نية قطع الوضوء بعد الانتهاء منه؟ لا تؤثر، كمثل أنك تنوي قطع الصلاة بعد السلام منها، يعني إذا فرغت من العبادة فإنها لا يؤثر، مع الإنسان بعد الوضوء وأراد أن مثلا يفعل حدثا يخرج ريحا أو نحو من ذلك، فإنها على كل حال كونه لم يخرج منه شيء لا يكون ذلك ماذا؟ ناقضا للطهارة، إنما لو كان ذلك في أثناء الوضوء فهذا يبطلها، لأنه أصبح قطع ماذا؟ قطع هذه النية، وعند ذلك عليه أن يستأنف. هذا يسأل عن كفارة اليمين، هذا سيأتي باب مستقل، يعني هو النذر إذا لم يتمكن الإنسان من فعله على ما ستأتي الإشارة إليه وله أصناف متعددة، فعند ذلك يكون، وذلك جاء في الحديث كفارة النذر كفارة اليمين، وكفارة اليمين ستأتي في باب مستقل، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة قبل ذلك أو عتق رقبة أو صيام 3 أيام لمن كان غير مستطيع، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ما واضح السؤال. قال ويجبان على المسلم المكلف المستطيع لو كان مملوكا، طبعا المملوك لا يجب عليه، فهذا من شروط الوجوب، لكنه يصح منه ولا يجزي، وهذا أشرت إليه في الواقع، يعني كالصبي المميز يصح منه بمعنى ماذا؟ أنه يثاب عليه، هذا المراد بالصحة، فشرط الصحة بمعنى أن هذه العبادة هو إنسان يعني يعقل، وأيضا إذا كان رقيقا كان مكلفا وهو مسلم، لكنه لما كان رقيقا أصبح، لأن هذا يترتب عليه مال ويترتب عليه انقطاع وذهاب، فعند ذلك كان هذا من التخفيف عليه أنه لم يوجب الله سبحانه وتعالى عليه ذلك، فعند ذلك لو حج مع سيده وأذن له بالحج معه فعند ذلك يصح هذا منه ويؤجر عليه ويثاب عليه، لكنه لا يجزي عنه ذلك، فعليه لو عتق بعد ذلك أن يحج حجة أخرى. قال هل نتلفظ بالنية للاعتكاف أم تكفي النية بدون تلفظ؟ بل لعله مضى الإشارة مرارا إلى أن النية الأصل فيها محلها ماذا؟ محلها القلب، وهو ماذا؟ العزم على فعل الشيء. إنما يشرع التلفظ بالنية في عبارة واحدة فقط، وهي ماذا؟ النسك الذي معنا. يعني يقول الإنسان إما أن يقول نويت العمرة، نويت الحج، أو يقول لبيك اللهم حجا أو عمرة أو حجا متمتعا أو حجا قارنا أو ما شابه ذلك. إذن فهذا هو التلفظ. أما ما عدا ذلك من الوضوء والصلاة والصيام وما شابه ذلك فكل ذلك لا، ليس فيه كما يقال تلفظ، وإنما يكون ذلك بالنية وهي محلها القلب. ما معنى يصح؟ هذا أشرنا إليه. ما المراد بالفرض الموسع؟ الفرض الموسع أشرنا إليه هو الوقت الذي يسع العبادة ومثلها معها، كوقت الصلاة الآن بعد العشاء إلى الفجر، هذا كله وقت للعشاء، فلك أن تصلي في هذه الساعة والتي تليها. الوقت المضيق الذي لا يسع إلا العبادة نفسها فقط، كالصيام في رمضان، هل يمكن أن تصوم يومين في يوم واحد؟ لا يتأتى ذلك. هل إتيان المرأة من الخلف؟ هذا قلنا بأنه لا يجوز، لكن كان من غير إيلاج فهذا لا حرج، الإنسان أن يتمتع بزوجه، هذا له أن يتمتع بزوجه، لكن على كل حال هو المقصود من ذلك هو الإيلاج، الإيلاج في الدبر فهذا محرم لا يجوز، أما إن لم يكن كان بغير إيلاج فلا حرج في ذلك. هل الاستمناء يفسد الاعتكاف؟ الذي يظهر نعم أنه يفسده، هذا مر معنا في الصيام. لماذا يلزم الشخص الذي نذر اعتكافا الصيام؟ يقولون لأنه الأصل فيه كما قلنا قبل قليل هو الربط به، الأصل أن يكون إذا كان أياما معينة أن يكون ذلك مع الصيام لأنه يكون في الغالب ذلك، لكن إن كان ساعة من نهار فعند ذلك لا يكون معه الصيام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.